كريم مصطفى سلام. يا سلام. وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشجرة الكبير المختار. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ونرسل الطير النبي. يا سلام. النبي.